تكلم عن صفة الكلام لله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في كتابه الفقه الأبسط والفقه الأكبر أيضا، ويتكلم: لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فالله تعالى متكلم بكلام لا يشبه كلامنا، ليس لكلامه ابتداء وليس له انتهاء، لا يطرأ عليه سكوت أو تقطع، لأنه ليس حرفا ولا صوتا، وإنما هو صفة له تعالى لا يشبه كلام المخلوقين. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. شيخ عبد الله رضي الله عنه بالفترة الأخيرة في أغلب دروسه في لبنان وخارج لبنان يؤكد على الناس، على إخواننا وعلى محبين وعلى الجدد، يؤكد عليهم هذه المسألة، أن صفة الله الكلام صفة واحدة، كلام الله واحد، لا يتقطع، لا يتجزأ، لا يتبعض، وأن صفة الله القدرة صفة واحدة لا تتعدد لا تتجزأ، أن صفة الله تعالى الإرادة صفة واحدة. يعني هذا أمر قال الشيخ عنه من أهم أمور العقيدة، قالوا انشروا هذا بين الناس، علموهم هذا. بعض الناس يظن أن الله يتكلم ثم يسكت، ثم يتكلم ثم يسكت، هذا كفر ضد الدين. بعض الناس كان فيما مضى يقول أن الله تعالى، هذا غير صحيح، هذا كذب قال الشيخ، ومن اعتقد طرق السكوت على كلام الله، طرق الانقطاع، يكفر. قال بعضهم كان يروي فيما مضى، وهذا كلام غلط، يقولون أن الله يوم القيامة يقول: لمن الملك اليوم؟ قال فلا يجيبه أحد، ثم يقول: لله الواحد القهار. هذا كلام باطل كذب غير صحيح، لا يجوز روايته. الله يأمر ملكا، لما يجمع الخلق على أرض المحشر الملك يقول لهم: لمن الملك اليوم؟ إهانة للكافرين وخاصة للملوك منهم، نمرود، فرعون، هامان، قارون، أبو لهب، أبو جهل، هؤلاء الذين كانوا زعماء وأسياد في أقوامهم ولهم أتباع يتبعونهم، لما ينادي الملك لا أحد يجيب، لما يقول: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب، فإهانة لهم هؤلاء، أنتم يعني اليوم ليس لكم سلطان وليس لكم كلمة، لا تأمرون هنا ولا تنهون عن شيء. القرآن كلام الله تعالى وله إطلاقان، يطلق ويراد به الكلام الذاتي، فهو على هذا الإطلاق أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت، ويطلق ويراد به اللفظ المنزل باللغة العربية. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا فيه دليل على أنه يجوز ويصح أن تطلق على القرآن المنزل باللغة العربية كلام الله، لأنه عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي، ليس لأنه عين كلام الله. كلام الله ليس لغة عربية ولا أعجمية، كلام الله ليس لغة، لكن هذا القرآن الذي بين أيدينا باللغة العربية عبارات تدل على كلام الله الأزلي الأبدي الذاتي، يصح أن تقول عنه كلام الله، لأنه ليس من تأليف جبريل ولا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. المشرك لا يسمع الكلام الأزلي الأبدي، ماذا يسمع؟ القرآن الكريم الذي يتلوه المؤمنون باللغة العربية. تبهنا بهذا المعنى الذي ذكرناه. أي معنى؟ على معنى أنه عبارات تدل على كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي. تكلم عن قول المؤلف لأنه سبحانه مباين أي مخالف أي غير مشابه. كلمة مباين هذا معناها لجميع المخلوقات في الذات والصفات والأفعال. لما يقال ذات الله معناه حقيقة الله، أما لما يقال ذات الإنسان معناه جسمه. أما الله ليس جسما، ذات الله يعني حقيقة الله. نقول ذاته لا يشبه الذوات، ولا نقول لا تشبه، لا يشبه. نقول الله تعالى مباين أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات. والصفات أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات. والأفعال أي أفعاله لا تشبه أفعال المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، أي الوصف الذي لا يشبه وصف غيره. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والبخاري رحمهما الله تعالى فعله تعالى صفة له في الأزل والمفعول يعني المخلوق حادث. والمفعول هنا المراد به المخلوق وهو كل ما سوى الله. الله أبو حنيفة ما ذكر هون أين قال هذا الكلام. أبو حنيفة قاله في الفقه الأكبر، والبخاري قال هذا الكلام في خلق أفعال العباد، كتاب اسمه خلق أفعال العباد. والمعنى أن فعل الله صفة ذاته، وما كان صفة قائمة بذات الله لابد أن يكون قديما أزليا مباينا أي غير مشابه لصفات الخلق. لما نقول فعل الإنسان أي بالمباشرة، لما نقول فعل الإنسان شو بيكون فعل الإنسان؟ بالمباشرة أو بالمناولة. تبهنا؟ بيقوم بباشر بجسمه بيده برجله. أما لما يقال فعل الله أي خلق الله الأشياء من غير مباشرة، لأن الله لا يوصف بالجوارح ليس جسما. ما معنى قول المؤلف عن الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ معنى سبحانه تنزيها. سبحانه مصدر لفعل أسبح، سبحان الله أي أسبح الله، هذا معناه. كما يقال أقعد قعودا، أقوم قياما، أجلس جلوسا، أسبح سبحانه من غير تنوين لأنه ممنوع من الصرف فلا ينون. فمعنى سبحان الله أنزه الله تنزيها، تأكيد، هذا تأكيد لتنزيه الله تعالى. معنى سبحانه تنزيها أي تنزيه الله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، يعني كلمة سبحان سبحان الله أي تنزيها لله، معنى تعالى الله أي تنزه الله. طيب تكرير اللفظ هذا هنا لماذا؟ لتأكيد تنزيه الله تعالى. وهو تبارك وتعالى متعال أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون، لأن الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. هنا ما معناه أي الكاملون في الظلم؟ الكافرون والكافرون هم الظالمون أي الكاملون في الظلم، أي بلغوا أعلى وأشد مراتب الظلم. وإلا الظلم يطلق على كفر الكافرين وعلى ما دون ذلك، تعدي الحدود، مخالفة الأمر والنهي لمن له الأمر والنهي، هذا أيضا يسمى ظلما، وقد يوصف بعض المسلمين بالظلم. وليس في كل المواضع في القرآن حيث جاء لفظ الظالمون معناه الكافرين، لا، أنا في بعض المواضع ليس لم يطلق على معنى الكافرين، إنما في أكثر المواضع في القرآن. قال العلماء بوجوب معرفة 13 صفة لله تعالى. ما هي هذه الصفات؟ يجب وجوبا عينيا معرفة 13 صفة لله تعالى، تكرر ذكرها في القرآن إما لفظا وإما معنى كثيرا، وهي الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية والبقاء وقيامه بنفسه والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام وتنزهه عن المشابهة للحادث. صفات الله ليست محصورة بعدد، لكن العلماء قالوا عن هذه 13 يجب على كل مكلف أن يعتقدها، يفهم معانيها، أن لا ينكرها، وأن لا يصف الله بما هو يضادها، بما هو ضد هذه الصفات. لا يجوز أن يعتقد خلافها أو أن ينفيها عن الله، هذا كفر. تكلم عن أزلية صفات الله تعالى. لما ثبتت الأزلية لذات الله تعالى وجب أن تكون صفاته أزلية، لأن من كانت صفاته حادثة فذاته لا بد أن يكون حادثا. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأبسط: فصفاته غير مخلوقة ولا محدثة، والتغير والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين. ومن قال إنها محدثة أو مخلوقة أو توقف فيها أو شك فيها فهو كافر. كلام جميل هنا من نفائس الكلام في التوحيد فيما يدل على أن صفات الله لا تتغير لا تتبدل. من قال بذلك يكفر، أو من شك بذلك يكفر. من قال عن صفات الله مخلوقة تطرق له صفات لم تكن له في الأزل كما قال ابن تيمية، هذا كفر صريح. أو توقف أو شك، توقف قال أنا لا أقول إنها مخلوقة ولا أقول إنها أزلية، توقف قال لا أعتقد إنها أزلية كما لا أعتقد إنها مخلوق، كفر، يجزم أنها أزلية، هذا واجب. أو شك، شو يعني الفرق بين توقف وشك؟ توقف قال لا أقول بهذا ولا بهذا، شك قال يمكن هيك ويمكن هيك، عنده احتمال أنه تكون صفات الله مخلوقة على زعمه، عنده احتمال أن تكون صفات الله مخلوقة، هذا يكفر أيضا. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تصفوا الله بصفات المخلوقات. التغير من أكبر علامات الحدوث، لأن المتغير متصف بصفة حادثة، وما كان متصفا بصفة حادثة يعني مخلوقة لا بد أن يكون حادثا. وخلاصة الأمر أن ما جاز أن يتصف بصفة دون صفة وبحال دون حال يكون الحالان جائزين عقلا في حقه، وما كان كذلك إذا اتصف بأحدهما دون الآخر فهو بحاجة إلى مرجح رجح اتصافه به، وما كان بحاجة إلى مرجح لا بد أن يكون محدثا أي مخلوقا. هذا من أقوى الأدلة العقلية، هذا دليل إبراهيم عليه السلام على قومه لما قال لهم عن الكوكب والقمر والشمس، قال هذا لا يستحق أن يكون ربا إلها لأنه أفل. والأفول هو التغير، كان موجودا ثم غاب. شو عم بيقول هنا؟ عم بيقول ما كان يتصف بالتغير لو كان يتغير بين حالين اثنين على المثال، فحصول جواز حصول له هذا الحال وجواز حصول له الحال الثاني يدل على أنه يحتاج إلى من خلق فيه أحد هذين الحالين، أو في فترة على هذه الحال وفي فترة على الحال الأخرى. تبهنا؟ والله تعالى مدح هذه الحجة، حجة إبراهيم، الله مدحها. الله قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، وهذه الحجة على قومه. حجة ماذا كانت؟ حجة شو؟ نقلية أم عقلية؟ عقلية. إذن في القرآن في هذه الآية دليل على أن الأدلة العقلية التي توافق الشرع شو؟ أدلة ممدوحة معتبرة شرعا، تبهنا، بخلاف كلام الوهابية. ويوجد غير هذه أيضا من الآيات. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، دليل على اعتبار العقل أيضا في الشرع. ليس العقل أساس الدين، العقل له عبرة في الدين، له اعتبار. العقل السليم يشهد على صحة عقيدة المسلمين، على صحة دين الإسلام. هذا معناه. معناه الكفار لما تقول لهم الملائكة ما سبب دخولكم جهنم، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل. هن سمعوا، هن منن طرشان، هن كانوا بيسمعوا، ومنن مجانين، كانوا يعقلون. لكن شو معنى لو كنا نسمع أو نعقل؟ يعني لو سمعنا سماع القبول للحق، لو شغلنا استعملنا عقلنا استعمالا صحيحا لتوصلنا إلى معرفة أن ما دعانا إليه الأنبياء كان حقا صوابا، ولو استجبنا إليهم لما كنا الآن من أصحاب السعير. في واحد وهابي في لبنان لما سمع من أحد أهل السنة هذه الآية كان ينكر، هن بينكروا العقل وفوائد العقل وأدلته، حتى هن بجامعات بدرس تلاميذ بيقولون في العلم، في العلم عن صفات الله لما تدرسونها عطلوا عقولكم، عطلوها لا تستعملونها، هاك يعلمونهم. لك مرة واحد من إخواننا في مصر راح مشتري سيدي قرآن، عم يحكي معه، ما بعرف شو اختلفوا بين بعضهم بأمور البيع والشراء، أنا ما بيعرف هو أخونا لهذا اللي عم بيبيع شو وضعه، يعني عم يشتري منه سيدي قرآن. قال له يا خي عقليا هيدي الأمر هيك بيكون، عم يحكي بالتجارة. قال له شو عقليا؟ إلغي عقلك، اوعى تستعمله حتى بأمور التجارة. لك ما قبلانين يكون يقول لك عقليا، يعني عنده الأمر كأنه شيء عجيب تقول له عقليا أو الدليل العقلي، كأنه قلت له طرقته في سكينة يمكن أو شيء عجيب. يا لطيف، يعني كأنه عم بيقول له لتلاميذه كونوا كالبهائم لما نتكلم معكم عن كذا وكذا، عطلوا عقولكم. أسأل الله السلامة.